ديما مع أصواتكم. هذا المواطن عادل بن دالي عنده ملاحظة يحب يبلغها. عادل بالتحديد من جزيرة الأحلام جربة. عادل أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك لاستضافتنا نزيهة في برنامجك. المشكل متاعنا مش بعيد عن المشكل اللي كنتوا تحكيوا فيه مع السيد متاع نقابة الأمن, لأنه المشكل متاعنا في منطقة مزرعية هي عمادة صغيرة في معتمدين حومة السوق متعلقة بالأمن. احنا مواطنين المنطقة متاعنا مستهتة منذ سنوات بالسرق الرمل والزبلة, تبزيع من الزبلة معناتها بصفة عشوائية, وناشطين منذ سنوات في منع الناس هذوما خارجين على القانون باش يردوا منطقتنا مصب متاع زبلة والتأثيرات البيئية والصحية اللي علينا. نهار السبت وقع ضبط جرار, نادينا رئيس البلدية رئيس دائرة البلدية ونادينا الشرطة اللي هم بنفسهم شافوا المخالفة البيئية, وقع اقتياد أولا الجرار هذايا في طريقه للمستودع البلدي. في سنين هو ماشي لحومة السوق يتكلم رئيس المنطقة للأعوان متاعه ويقول لهم لا يجيبوه للمنطقة السيد هذايا, يجيبوه للمنطقة الجرار السائق متاعه كيف واحد ما كيف الجماعة معنا التشدين ومش ما يهربش اعتداء لفظيا وجسديا واخلاقيا على مدرسين اللي هم ضبطوه وشدوه معناتهم يخبوا في ارضهم وشدوه, وقال له الحمد السوق ما رأنا الا انه السيد هذا وقع اخلاء سبيله دون توجيه ليه اي تهمة ولا محضر. وبالعكس انقلبت الآية بعد ذلك الناس اللي شدوه واللي وقع الاعتداء عليهم معناتها وحاول حتى يدهسهم بالتراكتور متاعه ولا فما محضر عليهم انهم اعتدوا بالعنف على السيد هذايا. بعد بنهارين نعاود نشدوا تراكتور اخر يخدم لوتيل خمسة نجوم يبضع في الزبلة في المزرعة, جات الشرطة وشافوا المخالفة البيئية هالتراكتور هذايا وقع اخلاء سبيله من غير ما يوجهوا له حد شيء. وكيف كيف التراكتور هذا لا لوحة منجمية ولا اوراق كما الاولاني. التساؤل متاعنا هو باي حق اجهزة الامن تتناسى القانون وتتجاوزه وفي عوز هالجرارات هذه تدخل للمستودع البلدي وباش البلدية تقوم بالمحاضر متاعها اللازمة ويوقع ردع وإيقاف الناس هذوما, وقع إخلاء سبيلهم وقع الاعتداء علينا معناتها مرات في بالطريقة هذه ولا حياة لمن تنادي. شكون اللي عنده الحق اليوم في تونس يتجاوز القانون ويبجر فلان ولا فلتان لأنه صاحبه لأنه صاحب نزل لأنه عنده نفوذ لأنه عنده فلوس؟ نتسائلوا احنا بأي حق ما اقتادوش هالناس هذوما للمستودع البلدي وبأي حق يوقع معناتها تخويف الناس وإرهابهم توجيه تهم ليهم في وقت اللي هم معناتها دافعوا على أنفسهم وما عملوا حتى شيء؟ هذا سؤال نطرحوه. ولو كانت تجيوا بحذانا المزرعة إذاعة التطاوين ووريكم الحالة اللي فيها الغابة وتحويل الأراضي الفلاحية والتراث والمعالم الأثرية البعض منهم معناتها عمره مئات السنين اللي هي وقع تدنيسهم وقع معناتها إزالتهم وقع معناتها الاعتداء عليهم, وهذا كله بعلم الشرط وحتى حد ما وقع يتحرك. عندكم الجمعيات يعني تهنا احنا منذ مدة سعينا في تأسيس جمعية جمعية هذه في طور التأسيس معناتها بعثنا وراقنا ونستناه في التأشيرة متاعنا في إدراجنا في الرائد الرسمي, وننشطوا كذلك ضمن جمعيات موجودة في جربة اللي هي جمعية الصيانة وننضوي تحت مجموعة المراقبة اللي هي جمعية متابعة اللي هي شو اسمه معترف بها وتحاورت مع السيد الوالي واللي احنا ننشطوا تحت منها هم علمنا بها وتصلنا بهم, واحنا على طريقكم نطلبوا من وزارة الداخلية ان تتدخل في الامور هذوما. ما يجيش ان رئيس منطقة عنده الحق يتعدى على القانون, رئيس البلدية رئيس دائرة البلدية أمر الأعوان أنهم يقتادوا الجرار للمستودع البلدي ولم ينفذوا هذا الأمر, وهي سلطة البلدية أقوى من سلطته قانونيا لأنه هو معناتها وشافوا المخالفة شافوها معناتها مش كيكو برا. ثانيا الناس هذوما كيف نشجعوهم ونقولوا لهم اعملوا كذا ومعناتها ما يسالش عاد البلاد يخربوها يعني واش يحبوا هذه ولات ساحة الغابة. كيفاش نقنعوا احنا مواطنين انه يقعدوا معناتها مواطنين صالحين يردوا بالهم على بلادهم وكذا وقت اللي مش يرانا القانون الناس كل تحبس عليه وتعمل فيه شتحب. نعم مش معقول هذا. نذكركم انه في عام 2006 مزرية حولوها الى مصب زبلة وحرقان زبلة عشوائي وناس مرضمة معناتها باللازمة ومرضمة معناتها فما شكون ناس معناتها واش كل موت من جرة الدخان والأشياء هذوما فهمتني. معناتها مش معقول مش معقول بالكل. ثم مش احنا برك نتشكاو. انا حاضر في جلسة وقعت يوم الاثنين مساء في البلدية بتاع حومة السوق. بلدي رئيس البلدية يقول لك الامن في جربة قطع عالية دي جربة ما هيش قادرة على تنفيذ اي قرار اي شيء لانه الامن معناها ما يحبش ينفذ هالتعليمات. واحنا بنزهو بكل أمانة المؤسسة الأمنية اللي فيها برشا شرفاء واللي نعرفوهم لكن ثم أشخاص بالظاهر أنه في بعض المناطق كما السيد اللي كان يتكلم من جابس اللي ما يهمهمش أنه البلاد تتنظموا أنه يوقع معناتها تطبيق القانون الجمهوري اللي تحبوه الناس الكل اللي فورة جات به باش يرجع معناتها ترجع كرامة الإنسان ويعتبر أنه مواطن وأنه القانون يطبق على الناس الكل كيف كيف. يظهر أنه فما ناس هذو ما يرضيهمش. السيد هذا رئيس المنطقة نتاع حومة السوق نحبوه يجاوبنا علاش اتصرف بالطريقة هذه. شكون اللي خوله اللي ما يحترمش القوانين والتراتيب المعمول بها في قوانين البلاد. نعم سي عادل على كل حال بلغنا صوتك في انتظار انكم تاخذوا ترخيص كجمعية ومن ناحيتكم ايضا تكونوا عين ساهرة على جزيرة جربة. احنا الثابت هو انه ما احناش مش نكلوا تهديدنا والا معناته ارعابنا والا شيء من هذا مش في وقفنا. احنا على حق اصحاب حق وبلادنا مش ندافع عليها بكل الوسائل السلمية المتاحة لنا وما احناش مش نوقف. نعم شكرا لك سي عادل.